لو كانت أكرر الآيات رادعة يلزم الدور. ليش؟ وبما أن الدور مستحيل فكون الآيات رادعة أيضا شيء يصير مستحيل وباطل. أما ليش يلزم الدور؟ لأجل أن الآيات متى تكون رادعة عن سيرة العقلاء؟ هذا السؤال قاعد أسأله، تأمل وشوف الجواب شلون مكرر. الآيات متى تكون رادعة عن سيرة العقلاء؟ الذي سيرة افرضنا جرت على من؟ جرت على من السيرة افترضنا؟ على العمل بالخبر. أكرر، الآيات متى تكون رادعة عن السيرة؟ الجواب، لو لم تكن السيرة مخصصة للآيات، لأنه لو قلنا السيرة مخصصة عليكم السلام للآيات، نتيجة التخصيص تقدر تقول لي شو تصير؟ نتيجة التخصيص تقدر تقول لي شو تصير ولا لكن نتيجة التخصيص تصير كل ظن ليس حجة إلا الخبر، الظن الخبري. إذا كانت السيرة مخصصة للآيات النتيجة هيك راح تصير، نتيجة الآيات معنى الآيات تصير كل ظن ليس بحجة إلا الخبر الظن الخبري. إذا صار مضمون الآيات هكذا، إذن بعد الآيات ما راح يكون إلها عموم يشمل المن الخبر، حتى هذا العموم يكون رادع المن للخبر. فإذن الآيات إنما تكون قاعد أكرر رادعة عن السيرة بشرط أن لا تكون السيرة مخصصة للآيات، إذ لو كانت مخصصة للآيات معنى الآيات شو راح يصير؟ كل ظن ليس حجة إلا الخبر. فإذا كان مضمون الآيات هكذا إن هذا المضمون لا يكون رادع لمن؟ للخبر، لأن ما يشمل الخبر، يعني نقول كل ظن ليس حجة إلا الخبر. فرادعية الآيات إذن موقوفة على عدم مخصصية السيرة للآيات. هاي مقدمة بالله أكررها بلفظها، هذا بلفظها الذي شوية صار أصعب هذا اللفظ أكررها لكي صارت النتيجة. رادعية الآيات للسيرة موقوفة على عدم مخصصية السيرة للآيات. ثم أقول المقدمة الثانية وبه ينتهي الدور، وبها ينتهي الدور. مقدمة الثانية، ومتى السيرة لا تكون مخصصة؟ لا تكون مخصصة، لا تكون مخصصة لآيات. إذا كانت الآيات رادعة، إذا كانت الآيات رادعة، إذا كانت الآيات رادعة، إذا السيرة إيش راح تصير؟ ليست حجة حتى تكون مخصصة للآيات. فإذا عدم كون السيرة مخصصة للآيات يتوقف على كون الآيات رادعة عن السيرة، إذ لو لم تكن رادعة لكانت السيرة حجة، فإذا صارت حجة تخصص الآيات. فش وقت السيرة ما تقدر تخصص الآيات؟ إذا كانت الآيات الرادعة عن هذه السيرة حتى لا تكون حجة. فإذا لم تكن حجة هذه السيرة ما يمكن تخصص الآيات. تقدر أنت يا أخي المقدمة الثانية والأولية صغ لياهن بلفظ قصير، صغ لياهن بالله حتى يتضح الدور. راح أصغ الكيان بعبارة مختصرة حتى يتضح الدور، هيك راح أصل النتيجة. من الاول قاعد اقول مقدمه الاوليه اذكرها ثم اذكر مقدمتين انا اذكرت. كون السيره رادعه، كون الايات رادعه موقوف على عدم تخصيص السيره للايات. ثم اقول المقدمه الثانيه واتطلع الحد المشترك بعد، وعدم كون السيرة مخصصة للآيات. هذا الحد المشترك موقوف على كون الآيات الرادعة عن السيرة. احذف الحد المشترك شوف النتيجة شو تصير. اذا كون السيرة رادعة موقوف عليه من؟ احذف الحد المشترك موقوف عليه من؟ على كون السيرة رادعة. إذا بورقة وقلم يتضح بعد ماذا أحسن هذا. هيك راح أقول من دون ورقة وقلم لعله يتضح لك. الردع موقوف عليه من؟ أختصر هسه لعله أوضح راح يصير. الردع ردع الآيات يعني، بس ما أقول ردع الآيات طويل يصير. الردع موقوف على عدم التخصيص، يعني عدم كون الآيات مخصصة، وعدم التخصيص موقوف على الردع على كون الآيات رادعة. أحدث الحد المشترك فالردع موقوف على الرد، عبارة مختصرة إن شاء الله واضحة صارت. فإذا لا يمكن أن تكون الآيات رادعة، لأنها لو كانت رادعة يلزم من الرادعية الدور، فالرادعية تستلزم المستحيل، وما يستلزم المستحيل مستحيل، وما يستلزم المستحيل مستحيل، فالرادعية مستحيلة أطبق. هذا الجواب الثاني. ثانية شو نقول؟ هو عدم التخصيص السير عليه من موقوف. ها؟ ايه خب الاصل عدم خب يعني انت تقول على اذا يعني هيك راح تقول بالتالي ان كون الايات رادعة صحيح موقوف على عدم التخصيص، لكن عدم التخصيص نحرزه بيما نحرزه يعني سلمت المقدمة الاولى ان الردع موقوف على عدم التخصيص مسلم، وعدم التخصيص نحرزه بيما نحرزه بيما بالاصل يعني ما يتوقف على من. هو احنا نقول لو كان الردع موجود، الردع موجود، اذا فرض على انه ماذا الردع كان موجود، اذا على هذا الاساس بعد السيرة هي في نفسها ليست حجة، فلا تكون ماذا مخصصة بلا حاجة الى اجرار. اصلا صادق بعد قليل لعله يتضح هذا الذي تقولون لعله يتحرر. يقول وذلك لا يكاد يكون الردع بها، هاي لا يكاد بمن يتصل، ولو سل بل قلت لا يكاد تكفي الآية في ذلك، كأنه مضاف إلى كذا وكذا. هذا الثالث إلى الثاني إلى الأول والثاني يرد، لا يكاد يكون الردع بالآيات، يعني كون الآيات رادعة عن السيرة لا يكون إلا على وجه دائر، يعني إلا على وجه الدور. ليش؟ وذلك لأن الردع بها يعني بالآيات، كون الآيات رادعة عن السيرة شتوقف على عدم تخصيص الآيات عموم الآيات أو تقييد إطلاقها بما بالسيرة، السيرة اللي جاري على اعتبار خبر الثقة، وهو يعني عدم التخصيص يتوقف عليه على الردع، على الردع عن السيرة بالآيات، عنها عن السيرة بالآيات. وإلا يعني إذا الردع ما ثابت السيرة تصير مخصصة حينئذ، وإلا لكانت يعني السيرة مخصصة أو مقيدة لا يعني للآيات للعمومات. النتيجة بعد عليه احذف الحد الوسط وهو عدم التخصيص، عدم التخصيص نتيجة تصير ثبوت الردع موقوفا على ثبوت الردع. يعني هيك راح يصير من اول، بالله كرر العبارة راح اقبالك اياها، وذلك لان الردع موقوف على عدم التخصيص لا يكاد يكون الردع بها بالآية الا على وجه الدور، يعني الآية ما تصلح للردع عن السيرة الا على وجه الدور. ليش؟ وذلك لان الردع بها، بها يعني بما بالآيات يتوقف عليها، الآيات شو وقت تصير رادعة عن السيرة، على أن السيرة لا تكون مخصصة للآيات، على عدم تخصيص عموم الآيات بالسيرة ساي أو تقييد إطلاق. يعني بعد تسوينا الآيات مرة نقول مطلقة ومرة نقول عامة ساي، وهو المطلب شو بل صعب التهم بين الألفاظ الزايدة تجيب ليش زين. وهو يعني عدم كون السيرة مخصصة، عدم كون السيرة مخصصة، عدم التخصيص يتوقف علامه على الردع عن السيرة بالآيات. ليش يتوقف على الردع عن السيرة بالآيات؟ يعني قلنا إذا السيرة ما مردوع عنها راح تصير حجة تخصص الآيات وما راح تكون الآيات رادعة، وإلا لكانت مخصصة أو مقيدة لها يعني الآيات كما نعرف. هذا انتح يا أخي. استقد واحد يشكل على الآخر يقول له مولانا هذا الدور الذي بينته جميل جميل جميل انصافا جميل، لكن إذا ردنا نقول الخبر حجة بالسيرة مع ذلك يلزم الدور، مع ذلك يلزم الدور. يعني انت بالتالي صاحب الكفاش قلت بالتالي ان الخبر حجة، دليلك شنو؟ الدليل الثالث سيرة يلزم دور. احنا نريد نتعلم من عندك وننقض عليك، نتعلم منك وننقض عليك. كررت شو تريد تقول؟ ما اريد اقول هذا، انت تقول الخبر حجة لاجل ماذا؟ السيرة، هذا ايضا يلزم منه دور. ليش؟ لان الخبر متى يكون حجة؟ اذا جرت السيرة. طب هذا واضح، هذا ما لنا شغل به. حيفة حيفة هذا مو مقدمة اساسية بس تمهيد شوي شوي نوصل للمطلوب. الخبر متى يكون حجة؟ اذا كانت هناك سيرة عقلها. احسنت، بس قلنا هذا تركي السيرة شو تكون معتبرة اذا لم يردع عنها، اذا لم يردع عنها هذا تقبله وما تقبله، هذا من المسلمات. صدقه السيرة تصير معتبرة إذا لم يرضى عنها. صدق صدق إيه صدق، هذا هم أحسه مو مهم، هذا هم أحسه مو مهم. جاي كلها أحسه. طب لا أصبر استا، فإذا المقدمتين ذكرت مو مهمات، قلت المقدمات الأساسية الذي يلزم منها محذور الدور اللي راح نذكره من الآن سوف أشرح من الأول. بس أكرر الخبر حجة اذا قامت السيرة، اي واحد مسلم. والسيرة تكون معتبرة. إذا لم يردع عنه صدوق. لكن أنا شريد أقول كون السيرة لم يردع عنها يلزم الدور. كون السيرة لم يردع عنها يلزم الدور منه. أكرر ثالثا، كون السيرة لم يردع عنها يلزم منا الدور. شلون شلون شلون شلون يلزم الدور؟ لأنه كون السيرة غير مردوع عنها يتوقف عليها من؟ على أن السيرة تصير مخصصة للآيات. أكرر، كون السيرة غير مردوع عنها يتوقف على كونها مخصصة هاي السيرة للآيات. واضح صدقه يكون السيرة مخصصة حتى الآيات ما ترضى. أكرر، كون السيرة غير مردوع عنها موقوف علينا على كون السيرة مخصصة للآيات. ثم أقول ثانية، ومتى تكون السيرة مخصصة؟ لو لم تكن الآيات رادعة. لاني مقدم فيه صار بيه الدور، ترى تم الدور. اكرر، تعرف انزين، خليني بذينك شوف الدور يلزى من الاول. كون السيرة غير مردوع عنها موقوف على كونها مخصصة للآية، هاي مقدمة الاولى. مقدمة ثانية، وكون السيرة مخصصة للآيات يتوقف على عدم كون الآيات شنو؟ رادعة عن من؟ عن السيرة. طب النتيجة شو تصير؟ عدم كون السيرة مردوع عنها موقوف عليها من؟ على عدم شنو؟ الردع، على عدم ردع الآيات عنها. فعدم الردع عنها موقوف على عدم الردع عنها، فصار الدور في من؟ في عدم الرد. يا أخي، فرق هذا الدور عن السابق في أي نقطة؟ عن الدور السابق، ذاك الدور كان يلزم من الرادعية، هذا الدور يلزم من عدم الرادعية. فاسمع وعي جيدا، في الدور في الأول كنا شو نقول؟ الرادعية دورية. صاحب الكتاب كان يقول الآيات ما يمكن تصير رادع، تصير لأن الرادعية دورية. إحنا الآن نقول له عدم الرادعية دورية أيضا، يعني إذا ما نقول السيرة رادعة إذا لم تكن رادعة من عدم الرادعية الدور. ليش؟ لهذا البيان الذي بينته، أكرر مرة ثانية حتى أطبق العبارة. لأن الخبر حج يصير بي من قلت بسبب السيرة العقلائية، هذا على رأي الآخر. والسيرة شو وقت تكون حجة؟ إذا لم تكن مردوع عنها، إذا لم يرد. إحنا شغل نقول عدم الردع مستحيل، لأن دوري، عدم الردع دوري. ليش؟ لأن عدم الردع عن السيرة موقوف علامة على كونها مخصصة للآية، وكانها مخصصة للآيات فوقوف علامة على عدم الردع عنها. فالنتيجة يصير عدم الردع عنها موقوف على عدم الردع عنها. وطبق العبارة، لا يقال على هذا، على هذا الدور الذي بينته نقدر احنا نبوغ نفرقه. وعلى منوال خذ سرقة يا اخي، واحد في سرقات يكون يسرق. على هذا الدور الذي بينته نقول ما يمكن إذن الخبر يكون معتبر بالسيرة. ليش لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة اللي هو مرار صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية اللي يقول خبر حجة بالسيرة لا يكون اعتبار الخبر بالسيرة، اعتبار يعني حجية، لا يكون حجية الخبر بالسيرة إلا على وجه دائر. شلون؟ فإن اعتباره بالسيرة، أنت بيقول الخبر معتبر بالسيرة، دير بالك على الضمائر يا أخي. فإن اعتبار الضمائر بس مو صعبة. فإن اعتبار الذي يفهم المطلب ماذا الضمائر كلها سهلة عليه. فإن اعتباره اعتبار الخبر حجية الخبر بالسيرة كما رامه صاحب الكفاية كون الخبر معتبر بالفعل فعلا بالسيرة، فعلا كون حجة ومعتبر بالفعل بالسيرة موقوف علامة على أن هاي السيرة ما مردوا عنه، عدم الردع عنه، يتوقف على عدم الردع بالآيات عن السيرة. أنا قلت المقدمة الذي مهمة منين من أنا، وهو يعني عدم الردع دوري، وهو يعني عدم الردع دوري، وهو يعني عدم الردع، عدم الردع عن السيرة يلزم منه الدور. فإذا ما نقدر نثبت عدم الردع، فإذا ما نقدر نثبت عدم الردع نتيجة شو تصير؟ السيرة شنو؟ ما معتبر. إذا ما معتبرة فالخبر ليس حجة. يا بل ليش عدم الردع دوري؟ لمقدمتين الأولية هاي، وهو يعني عدم الردع بالآيات عن السيرة، يتوقف على أن السيرة مخصصة للآيات، وهو يعني عدم الردع، عدم ردع الآيات عن السيرة يتوقف على تخصيص السيرة، تخصيص الآيات بالسيرة، والتخصيص يتوقف عليه من، وهو يعني التخصيص يتوقف عليه من، على عدم الردع بالآيات عن السيرة. فالنتيجة تصير حينئذ عدم الرجع موقوف على عدم الرجع. فإنه يقال هذا الجواب، هذا الجواب يقول انت قلت السيرة انما تكون دليل على حجية الخبر ايش وقت، ايش وقت السيرة تكون دليل على حجية الخبر اللي هي مقدمة احنا ذكرناها من تلك المقدمات اللي قلنا اتركها اتركها مقدمة ياها اولية والثانية كان قلنا هتشي مقدمة الاولية عنا الخبر حجة ماذا بالسيرة، وهاي معنى نقاش بيها، والسيرة شو وقت تصير حجة، هاي ايضا نقاش بيها، هاي والسيرة شو وقت تكون حجة تقليد موقوف، وحجية السيرة موقوف على السيرة، وحجية السيرة موقوف على من، على عدم الردع عنها. هاي اريد اتكرر بالله، هاي المقدمة رجاء، هاي المقدمة شوينا يواش بين لي اياها لان هي ايضا نقاش بيها. ها هيتش قلت الخبر حجة بالسيرة، هاي ما نشغل بيها، والسيرة شو وقت تكون حجة اذا لم يردع عنها؟ هاي انا اقش بيها، انا اقول الصحيح شو نقول، اذا لم يثبت الردع عنها، اذا ما ثبت الردع عنها يكفي حجة، فحجيتها موقوفة علامة لا على عدم الردع عنها واقعا، بل موقوف على عدم ثبوت ما يصلح للردع، وشتان ما بينهما، وشتان ما بين المطلبين. شلون شتان؟ لان اذا قلنا حجية السيرة موقوفة على عدم الردع عنها واقعا، يعني على ثبوت عدم الردع واقعا، على ثبوت عدم الردع واقعا، اذا هيتش ردنا نقول يجد الدور اللي بيّنا، نقول عدم الردع واقعا يجي الدور موقوف علينا على كون السيرة مخصص، وكون السيرة مخصصة موقوف على عدم الردع واقعا، فعدم الردع واقعا موقوف على عدم الردع واقعا. اما اذا اردنا نقول حجية السيرة موقوفة علامة مو على عدم الردع واقعا، علامة على عدم ثبوت الردع، على عدم ما يصلح للردع. اذا قلناها ثم يلزم دورها ليش؟ لان بالتالي لم يثبت ما يصلح للردع، لان بالتالي لم يثبت ما يصلح. هل ثبت شيء يصلح للرد؟ الايات ايات ما ثبت صلاحيتها للرد. اذا الدور انما يلزم لو قلنا حجية السيرة موقوفة على ثبوت عدم الرد واقع، هنا يلزم. ليش؟ قاعد اترتب، لان عدم ثبوت الردع واقعا موقوف على كون السيره مخصص، وكون السيره مخصصه موقوف على ما على عدم ثبوت الردع واقعا فيلزم الدور. اما لو قلنا حجيه السيره موقوف على ما على عدم ثبوت ما يصلح للرد، بعد ما يلزم دور. ليش؟ لان بالتالي انا وقاعد هنا اقدر احلف اقول والله لم يثبت ما يصلح للرد. جيب لي الذي يصلح للرد، جيب لي اياه الذي يصلح للرد عن السيرة، جيب لي اياه. شنو هو؟ الايات، الايات لم يثبت صلاحية، لان كونها رادع يلزم من الدور قلنا احنا. اذا لم يثبت ما يصلح للرد، هذا في الوجدان ثابت. تفسير حينئذ ماذا تقول؟ حجية بلا لزوم دور، لان حجيته موقوفة على عدم ثبوت ما يصلح للرد، وعدم ثبوت ما يصلح للرد ثابت في الوجدان. انا اقدر احلف عليه اقول والله لم يثبت ما يصلح للرد، ما اكبر شيء يصلح للرد. شنو هو الذي يصلح للرد؟ الايات، آيات لم يثبت صلاحية لها، يعني يلزم دور كده. بلي لو قلنا، هذا كله تكرار صار قاعد أكرر مرة ثالثة أو رابعة، بلي لو قلنا حجية السيرة موقوفة على ما؟ موقوفة على عدم ثبوت الرد، يكون يثبت عدم الرد واقعا، هنا يلزم دور صحيح، لأن عدم ثبوت الرد يتوقف على كون السيرة مخصصة، كون السيرة مخصصة يتوقف على ما؟ على عدم الرد، فيلزم عدم الرد موقوف على عدم الرد. لكن نحن لا نقول ذلك، يبقى لك ترى السؤال تسألني وأطبق لك العبارة، يبقى سؤال واحد إلك حق أن تسأله. تقول لي شيخنا أنت قلت حجية السيرة موقوفة على من؟ على عدم ما يصلح، على عدم ثبوت ما يصلح للرد. هذا الاحتمال شلون تثبته؟ اقم الدليل عليه. وقد واحد يقول لا انا اختار ذاك الاحتمال، اقول حجية السيرة موقوفة على من؟ على ثبوت عدم الردع واقعا. انت ليش رجحت هذا الاحتمال؟ يا احتمال وهو انك قلت حجية السيرة موقوفة على عدم ثبوت ما يصح للرد، اقم الدليل على هذا الذي تقول. يقول دليل تريد؟ دليل شمك تحتاج الى دليل. دليل هو الوجدان. وجدان؟ وجدان؟ بل الوجدان. ف فإن الوجدان قاضي بأنه في مقام إطاعة المولى في مقام إطاعة المولى يكفي أن نأخذ به من ونعتمد على من على ما يأخذ به العقلاء على ما جرت عليه سيرة العقلاء على الاعتماد عليه. إذا واحد راد يطيع المولى الوجدان يقضي إطاعته ومعصيته بمن يصير إطاعته ومعصيته بمن يصير ثواب وعقاب بمن يصير بأن أسلك ما يأخذ به العقلاء يصير إذا أخذت بما يسلك به العقلاء ما دام هذا الذي يسلك العقلاء لم يثبت الرد عنه إذا ما ثبت ما يردع عن سيرة العقلاء هذه فالوجدان قاضي أن إطاعة المولى بما تتحقق إذا لم يثبت الردع عن هذا الذي يأخذ بالعقلاء فالوجدان مبعد مثل ما يقول صدق صدق ترى إذا لم يثبت الرادع عما يأخذ به العقلاء فالوجدان قاضي يقضي بمن بأن شيخنا إذا أخذت بما أخذ به العقلاء فأنت ماذا مطيع ومثاب وإن لم تأخذ عاصي ومعاقب وجدان الشيخ فإذا الوجدان قاضي ما جرت عليه سيرة العقلاء لا بد من الأخذ به ما دام لم يثبت الردع عنه صدق كما يقول صدق كما يقول هذا مو بعيد الوجدان فإذا النتيجة شو تصير النتيجة صارت إذا قاعد أكرر بعد ما عندي مطلب جديد النتيجة راح تصير أنه هكذا نحن أجبنا عن هذا الدور الثاني بأن حجية السيرة ما موقوفة على عدم ثبوت الردع واقعا حتى تقول عدم الردع واقعا دوري عدم الردع واقعا عدم الردع دوري لا أنا أقول حجية السيرة موقوفة على من على عدم ثبوت الردع وعدم الثبوت بالوجدان ثابت لان بالتالي اقدر احلف لم يثبت ما يصنع للرد لا يعني لا فاحنا نريد نقول الوجدان قاضي بأنه يجوز نعم الوجدان هو المتبع في مقام الإطاعة والمعصية والثواب والعقاب هو المتبع الحاكم الوحيد في باب الإطاعة والعصيان هو الوجدان ما عندنا غير الوجدان والوجدان قاض بأن كل ما يأخذ به العقلاء ويعتمد عليه العقلاء خذ به ما دام ماذا لم يثبت الرد عنه خذ به عام العقل هو الوجدان ايش يقول يقول كل ما يقول العقلاء ياخذون به العقلاء بمن ياخذونه بخبر الواحد ياخذونه فخذ انت به في مقام اطاعه المولى ومعصيه المولى خذ به عقل ايش يقول وجدان ايش يقول ما دام لم يثبت الرد انت ماذا خذ به ما دام العقلاء ياخذون به في امورهم انت عن الناس ماذا اخذ به في مقام ماذا اطاعه ومعصيه المولى بقي نصف الشاية تقريبا يعني عيد اوضح عبارة الاخذ هاي نصف الشاية ابينها حتى العبارة تتبع يقول الاخذ ومن خلال مناقشتنا هذه اللي مناقشتنا هذه وهي احجينة بس هي كبرها كلش صغيرونة انه ماذا حجية السيرة تتوقف على من؟ على عدم ثبوت الرد، لا على ثبوت عدم الرد. حجية السيرة موقوفة على من؟ يا هاي لك يا خلاص، موقوفة على عدم ثبوت الرد، لا على ثبوت عدم الرد. من خلال مناقشتنا لهذه لهذا من خلال بياننا هذا اتضح المناقشة في المقدمة الثانية اللي ذكرناها في بيان الدور الأخير، المقدمة الثانية اللي ذكرناها في بيان الدور الأخير. اوه شلون نستذكرها؟ استذكارها وايد صعب ظني، ظني الاحشايات ما تكون منها تاخذها تريد تضمها. ها تجي للثاني الاول تشوفه على انه غلط، هاي المشكلة. هسه خلنا نستذكر، قلت يتضح المناقشة في المقدمة، بس احتاجك احنا خلنا نفتهم ايش قاعد تقول انت. يتضح المناقشة في المقدمة الثانية من المقدمتين اللي ذكرناهن في بيان الدور الاخير. وفي بيان الدور الاخير شنو قلنا بالله؟ المقدمة الاولية هاي عدم ثبوت الرد موقوف علما على تخصيص السيرة للآيات، هاي المقدمة الاولية. عدم الرد موقوف علما على كون السيرة مخصصة للآيات. مقدمة ثانية هاي انا اريدها اللي اقول اتضح المناقشة فيها، وعدم كون المقدمة الاولية هاي مقدمة الاولية هاي صار عدم كون الايات رادعة عن السيرة مطوف على ان السيرة مخصصة، وكون السيرة هاي المقدمة الثانية، وكون السيرة مخصصة يتوقف على عدم الرد واقعا. اي غلط، اي غلط اتضح، اتضح غلط. مقدمة ثانية شنو؟ وعدم وكون السيرة مخصصة، وكون السيرة مخصصة للآيات الصحيحة شنو نقول من خلال بياننا اتضح السيرة شو وقت تصير مخصصة إذا لم يثبت الرد عنه. هاتي مناسبين مو يتوقف على عدم الرد، لا لا، يتوقف على عدم ثبوت ما يصح للرد، لا على ثبوت عدم الرد. هو الدور يجيش وقت إذا المقدمة الثانية صغناها بالشكل، إذا المقدمة الثانية صغناها بالشكل، وكون السيرة مخصصة يتوقف على ثبوت عدم الرد. إذا هيك صغناها يجي الدور في الظهر. أما إذا أردنا نصوغها بهالشكل من خلال بياننا طبعا هالشكل يكون صوغها، وكون السيرة هيك يكون صوغها مخصصة للآيات يتوقف على عدم ثبوت ما يصلح للرد عنه. إذا هيك ردنا نقول بعد الدور شنو هذا؟ لا يلزم. إذا اتضح المناقشة في المقدمة ماذا؟ الثانية أيضا، وبهذا اتضح الدور ماذا؟ باطل. أبحث الحيال المطلب ماذا بصورة مختصرة وعادلة جدا حتى أطبق العبارة. الخلاصة المشكل قال بأنه الدور الذي بينت فيه اس الرادعية في ثبوت الرادعية، قلت من الرادعية يلزم الدور على وزانه، على وزانه ومن واله نقدر نصوغ ماذا؟ دور في شنو؟ عدم الرادعية. كيف اوضح بهذا بهالشكل؟ نقول الخبر انت عندك حجة بسبب السير، لكن يكون السيرة حجة، ومتى السيرة تكون حجة؟ يتوقف على من؟ على أن يثبت عدم الرد واقعا، على أن يثبت عدم الرد واقعا. احنا نقول عدم الرد واقعا يلزم منه الدور، لان عدم الرد يتوقف على كون السيره مخصصه. كون السيره مخصصه يتوقف علينا على عدم الرد. فيلزم توقف عدم الرد على عدم الرد. فاحنا ايش عجبنا؟ قلنا انت حضرت جنابك قلت مناقشه انت ناقشت. اثنين اثنين ناقشت. اثنين. هيك قلنا. مناقشة الأولية هاي ناقشناها. قلنا حضرت جنابك قلت الخبر حجة احنا قلنا بالسيرة. صدوق. صدوق. هذا احنا نريد نقول الخبر حجة بالسيرة حق الآية. مقدمة ثانية اللي ذكرتها شنو هي؟ والسيرة تكون حجة إذا ثبت عدم الردع واقعا. نقول لك غلاء غلاء. كذب هذا مو صدوق. إذا هذا اللي تقوله صدوق يصير كذب الدور. لأن ثبوت عدم الردع واقعا يلزم من الدور بالبيان اللي ذكرنا. لكن احنا نقول على أنه كون السيرة حجة يتوقف على عدم ثبوت ما يصلح للردع عن السيرة. وهذا أمر وجداني. إذ لم يثبت بالوجدان وأقدر أحلف لم يثبت ما يصلح لأن يكون رادع عن السيرة. إذ أقصى ما يمكن نصور صالح للردع هو الآيات. والآيات ما يمكن تكون رادعة لأن ينزل الدور. قلنا الدور الأول الذي بينا الدور الأول الذي بينا قلنا. لكن أنت قد تسأل تقول شيخنا الخراساني من قال حجية السيرة موقوفة على عدم ثبوت ما يصلح للرد؟ ليش ما نقول موقوفة على ثبوت عدم الردع واقعا؟ قلنا القاضي هو الوجدان. فإن الوجدان قاضي كل شيء. العقلاء يأخذون به وفي موردنا العقلاء بمن يأخذون بالخبر. فخذ في مقام طاعة المولى ومعصيته خذ به ما لم يثبت ما يرضى. فإذا لم يثبت ما يصلح للردع أن لا يأخذ به العقلاء فخذ بما يأخذ به العقلاء. وجدانك القاضي. قلنا ومن خلال كلامنا هذا يا كلامنا هاي النقطة اللي نركز احنا عليها عن حجية السيرة موقوفة على من؟ على عدم ثبوت ما يصلح للردع. يتضح المناقشة في المقدمة الثانية في الدور الذي حضرت جنابك انت بينته في الدور الثاني. المقدمة الثانية شنو كانت في الدور الثاني؟ المقدمة الثانية هي المقدمة الاولية خلنا نتذكرها حتى الثانية يصير انه هكذا قلنا عدم الرد عن السيرة موقوف على كونها مخصصة. هاي الأولى. وكونها مخصصة موقوف على من؟ على عدم الرد. هاي الناقش منها. كونها مخصصة ما موقوف على عدم الرد واقعا. بل موقوف على عدم ثبوت ما يصلح للرد. مو على ثبوت عدم الرد واقعا. إذا قلنا موقوف على عدم على ثبوت عدم الردع واقعا بالدوسة. لكن نقول موقوف على عدم ثبوت ما يصلح للرد. استنطبق. فإنه يقال إنما يكفي في حجية الخبر بالسيرة. شو يكفي؟ خبر شو يصير حجة بالسيرة؟ يتوقف على ثبوت عدم الردع واقعا؟ لا لا لا لا لا لا. شنو؟ شنو؟ يكفي في حجية الخبر بالسيرة عدم ثبوت عدم مو على ثبوت عدم الرد على عدم ثبوت الرد. يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الرد عنها من باب عدم نهوض ما يصح لردعها. كما يكفي هاي الحكاية اللي انا بالاخير حكيتها بالاخير بالاخير بالاخير اللي حكيتها شنو هي؟ قلت من خلال بياننا اتضحت. هاي اللي تبينها. شوف هاي اللي تبينها. شوفوا البرقية ما تشكبرها. تشوف البرقية بثلاث كلمات واربع كلمات. يقول كما يكفي في تخصيصها تخصيص السيرة لها للسيرة للآيات ذلك ذلك يعني شنو؟ يعني عدم ثبوت ما يصلح للرد عنها. يعني يريد يقول اتضح مناقشة المقدمة الثانية بهاي البرقية المختصرة. شوف اشقد هذه ثلاث كلام تحمل اشقد معنى كبير. فإذا ناقشنا بالمقدمة الثانية بعد الدور ما راح يصير ومناقشة الأولية ما فيها وافية كافية شافية يا مولانا، لكن هاي مناقشة ثانية راح تصير. شيخنا التسجيلات من أول شو من أول؟ إنما يكفي في حجية الخبر بالسيرة شنو؟ عدم ثبوت. هاي منين تجيبه؟ دليلك شنو؟ أنه يكفي عدم ثبوت الرد ولا نحتاج إلى ثبوت عدم الرد. يقول ضرورة، هاي ضرورة تحليل إلى هذا الاحتمال. أنه ليش أبني على هذا الاحتمال ضرورة؟ أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية، مثل من الذي جرت عليه السيرة في مقام الإطاعة والمعصية، مثل من الذي جرت السيرة عليه في مقام الإطاعة والمعصية، مثل ماذا؟ الخبر. مثل ماذا؟ الخبر. لأخذ بالخبر، جرت السيرة عليه في مقام طاعة المولى ومعصية المولى وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة وعدم استحقاقها مع موافقة القضاء. من أول ضرورة أنما جرت عليه السيرة المستمرة، وهو الأخذ بالخبر، جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية وفيها مقام استحقاق العقوبة. شو كنت تستحق العقوبة؟ إذا خالفت الخبر وتركته وضربته على الجدار أو عرض الجدار وما تستحق العقوبة، شو كنت؟ مع الموافقة. مع الموافقة عشان إذا أخذت بالخبر، يا إذا أخذت بالخبر قلت ما أستحق عقوبة، إذا أخذت بالخبر ما أستحق عقوبة. وإذا كان الخبر مخالف للواقع يقول ما يخالف ولو في صورة المخالفة. التفتين العبارة رغوها غامضة من التفتين الشكوني ولا وعدم استحقاقها، ما تستحق العقوبة مع موافقتك للخبر، يعني إذا أخذت بالخبر ولو كان هذا الخبر مخالف علما، ولو في صورة كون هذا الخبر مخالف علما مخالف. يقولون عن الواقع يو للواقع، هو المطلب صعب الدار بعد أغلاط منها ومنها ما تصير هاي شيء. ولو في صورة المخالفة مخالفة هذا الخبر للواقع، ما دام انت خدت به هذا هو بعد انت ما تستحق عقوبة. طيب من اول بالله رجاء، ضرورة ان ما جرت عليه السيرة شبي يكون عقلا، عقل يقول وجدان يقول يكون عقلا متبعا وان حتبعا في الشرق. ايه انا قدمته اخرى، يكون العقل يقول كنت تتبع في الشرعيات ما لم ينهض شنو دليل على المنع عن اتباعه في الشرعيات، اذا لم يثبت ما يفعل الرد تكون تاخذ ما جرى عليه العقلاء. تفهم يا مولانا وتعمل كل الزين المطلب، ترى هام معناه شوية صعب هام لفظا صعب التناسين، اظن هذا المقدار امتلأ الحوض وقال قدني يكفي بعيد والحمد لله رب العالمين.